سورة الملك أو تبارك. تبارك الذي تعالى وتمجد أو تكاثر خيره، بيده الملك، له الأمر والنهي والسلطان، خلق الموت أوجده أو قدره أزل، ليبلوكم ليختبركم فيما بين الحياة والموت، أحسن عمل أصوبه وأخلصه أو أسرع طاعة، طباقة كل سماء مبقية على الأخرى، كل سماء مبقية على الأخرى، تفاوت اختلاف وعدم تناسب، فطور شقوق أو صدوع أو خلل، كرتين رجعتين رجعة بعد رجعة، خاسئة صاغرا لعدم وجدان الفطور، وهو حسير كليل من كثرة المراجعة، بمصابيح بكواكب عظيمة مضيئة، رجوما للشياطين بانقضاض الشهب منها عليهم، شهيقة صوتا منكرا كصوت الحمير، تفور يعني تغلي بهم غليان القدر بما فيها، اللهم سلم يا رب، تكاد تميز تتقطع وتفرق ويعني وتنشق عليهم والعياذ بالله، فوج جماعة من الكفار، فسحقا فبعدا من الرحمة والكرامة، الأرض ذلولا مذللة لينة تستقرون عليها، مناكبها تمشوا في مناكبها، جوانبها أو طرقها وفجاجها، وإليه النشور، إليه تبعثون من القبور، من في السماء أمره وقضاؤه وسلطانه، أحد تفسيرات، وبعض تفسيرات من في السماء الله سبحانه وتعالى، يخسف بكم، يغور بكم، تمور ترتج وتضطرب فتعلو عليكم، حاصبة ريحا من السماء فيها حصباء، كيف نذير، كيف إنذاري وقدرتي على العقاب، كيف نكير إنكاري عليهم بالإهلاك، صافات ويقبض باسطات أجنحتهن في الجو عند الطيران، شوفوا كده الطير وطير يفرد إيديه، يفرد جناحيه، يفرد الجناحين أو يضم الجناحين ومع ذلك لا يقع، سبحان الله، ويضم منها إذا ضربنا بها جنوبهن، يبسط الجناح ويضم غرور، خديعة من الشيطان وجنده، لجوا في عتو، تمادوا في استكبار وعناد، ونفور شراد وتباعد عن الحق، مكبا على وجهه، ساقطا عليه لا يأمن العثور، يمشي سويا مستويا منتصبا سالما من العثور، مثل للمشرك والموحد، مثل للمشرك والموحد، ذرأكم خلقكم وبثكم وفرقكم، رأوه زلفة رأوا العذاب قريبا منهم، سيئت يعني كئبت واسودت غما وذلا، كئبت واسودت غما وذلا، به تدعون تطلبون أن يعجل لكم استهزاء، أرأيتم أخبروني أو أروني، يجير الكافرين ينجيهم أو يمنعهم أو يؤمنهم، غورا غائرا ذاهبا في الأرض لا ينال، بماء معين جار أو ظاهر سهل التناول، يكتب به وما يسترون والذي يكتبونه بالقلم، ما أنت يا محمد جواب القسم، غير ممنون غير مقطوع عنك، بأيكم المفتون في أي الفريقين منكم المجنون، ودوا لو تدهنوا أحب لو تلاينهم وتصانعهم، من المدهنة يعني، فيدهنون فهم يلاينونك ويصانعونك، حلاف كثير الحلف في الحق والباطل بصيغة مبالغة، مهين حقير في الرأي والتمييز أو كذاب، هماز عياب أو مغتاب للناس، مشاء بنميم بالسعاية والإفساد بين الناس، عتل فاحش لئيم أو غليظ جاف، زنيم داعي ملصق بقومه أو شرير، أساطير الأولين أباطيلهم المسطرة في كتبهم، سنسمه على الخرطوم، سنلحق به عارا لا يفارقه كالوسم في الأنف، بلوناهم امتحن أهل مكة بالقحط، الجنة بستان بالقرب من صنعاء، ليصرمنها ليقطعن ثمارها بعد الاستواء مصبحين في الصباح ولا مخلفين لأبيهم. كان أبوهم يعطي المساكين حصة فهم لم يستثنوا، حتى المساكين مش هيدوهم حصتهم. فطاف عليها أحاط نازلا عليها طائف بلاء وعذاب لي نار محرقة كالصريم كالليل الأسود أو البستان المصروم. فتنادوا مصبحين نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا أن اغدوا على حرثكم باكروا مقبلين على ثماركم صارمين قصدين قطعها يتخافتون يتسارون بالحديث فيما بينهم وغدوا ساروا غداة إلى حرثهم على حرد على انفراد عن المساكين قادرين على الصرام إنا لضالون الطريق وما هذه جنتنا أوسطهم أحسنهم رأيا وأرجحهم عقلا لولا تسبحون. طب يا أخوانا لو تسبحون إيه اللي خرجت معاكم؟ هل لا تستغفرون الله من فعلكم وخبث نيتكم؟ يتلاومون يلوم بعضهم بعضا على قصدهم إلى ربنا راغبون طالبون منه الخير والعفو لما تخيرون للذي تختارونه وتشتهونه لكم أيمان علينا عهود مؤكدة بالأيمان لما تحكمون للذي تحكمون به لأنفسكم زعيم كفيل بأن يكون لهم ذلك يكشف عن ساق كناية عن شدة هول القيامة خاشعة أبصارهم ذليلة منكسرة ترهقهم ذلة يغشاهم ذل وخسران وندامة فذرني دعني وخلني تهديد شديد سنستدرجهم سندنيهم من العذاب درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه وأملي لهم أمهلهم ليزدادوا إثما. سلم يا رب استدراج وإمال في نفس الوقت مغرم غرامة ذلك الأجر مثقلون مكلفون حملا ثقيلا كصاحب الحوت يونس عليه السلام مكظوم مملوء غيظا في قلبه على قومه لنبذ بالعراء لا ترح في بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة فاجتباه ربه فاصطفاه بعودة الوحي إليه لا يزلقونك لا يزلون قدمك فيرمونك والبعض قال لا يزلقونك بمعنى يحسدونك عشان بس نبقى عارفين. سورة الحاقة الحاقة الساعات يتحقق فيها ما أنكروك ما الحاقة أي شيء هي في أهوالها بالقارعة بالقيامة تقرع القلوب بأفزاعها بالطاغية بالصيحة المجاوزة للحد والشدة بريح صرصر شديدة السموم أو البرد أو الصوت عاتية شديدة العصف سخرها عليهم سلطها عليهم بقدرته تعالى حسومة متتابعات أو مشؤومات أعجاز نخل جذوع نخل بلا رؤوس خاوية ساقطة أو فارغة أو بالية المؤتفكات قرى قوم لوط أهلها يعني بالخاطئة بالفاعلات ذات الخطأ الجسيم أخذت الرابية زائدة في الشدة على الآخذات الجارية سفينة نوح تذكرة عبرة وعظة واعية ولتحفظها نفخة واحدة النفخة الأولى لخراب العالم وحملت الأرض رفعت من أماكنها بأمرنا فدكتا أي فدقتا وكسرت أو فسويت فدقت وكسرت أو فسويت وقعت الواقعة قامت القيامة وانشقت السماء تفطرت وتصدعت من الهول وهي ضعيفة متداعية بعد الإحكام على أرجائها جوانبها وأطرافها يومئذ تعرضون بعد النفخة الثانية للحساب والجزاء هاؤم خذوا أو تعالوا كتابية كتابي والهاء للسكت يعني ايه الهاء للسكت في القراءات قراءة سيدنا يعقوب هو من القراء المتميزين او المميزين والمعروفين بالسكت هي اصلها كتاب يقول لك كتابية عنده للعالمين يقول لك العالمين وهكذا اسمها هاء سكت ما هي يقول لك ما هي ده معنى هاء سكت راضية مرضية لا مكروهة قطوفها دانية ثمارها قريبة التناول اذ تجنى هنيئا اكلا غير منغص ولا مقدر كانت القاضية الموت القاطعة لأمري ولم أبعث ما أغنى عني ما دفع العذاب عني مالي الذي كان لي من مال ونحو أصلها مالي يبقى هاء سكتة سلطانية أصلها سلطاني والهاء للسكت حجتي أو تسلطي وقوتي فغلوه اجعلوا الغل في يديه وعنقه، الجحيم صلوه ادخلوه او احرقوه فيها، فاسلكوه فادخلوه فيها، ولا يحض لا يحس ولا يحرض، حميم قريب مشفق يحميه من العذاب، غسلين صديد اهل النار، الخاطئون الكافرون. فلا اقسم، اقسم ولا مزيد، وكلمت فيها امس او قبل امس، انه لقول رسول يبلغ عن الله اوحي اليه، تقول علينا اختلق وافترى علينا، باليمين بيمينه او بالقوه والقدوه، الوتين نياط القلب او نقاع الظهر، عنه حاجزين مانعين الهلاك عنه، لحسره ندامه عظيمه، فسبح باسم ربك نزهه عما لا يليق به تعالى. سوره المعارج. سأل سائل دعا داع على نفسه وقومه، ذي المعارج ذي السماوات مصاعد الملائكة، تعرج الملائكة تصعد في تلك المعارج، والروح جبريل عليه السلام في يوم هو يوم القيامة، مقداره في حق الكفار 50,000 سنة، صبرا صبرا جميلا لا شكوى فيه لغير الله تعالى. ده معنى الصبر الجميل، يعني صبر لا شكوى فيه لغير الله. السماء كالمعدن المذاب أو دري الزيت، الزيت دري الزيت، الجبال كالعين كالصوف المصبوغ ألوانا، حميم قريب مشفق لشدة الهوى، يبصرونهم يعرف الأحماء أحماءهم، وفصيلته عشيرته الأقربين المنفصل عنهم، تؤويه تضمه في النسب أو عند الشدة، إنها لظى جهنم أو الدركة الثانية منها، سلم يا رب، نزاعة للشوى قلاعة للأطراف أو جلد الرأس، فأوعى أمسك ما له في وعاء بخلا، جزوع كثير الجزع والأسى، منوع كثير المنع والإمساك، والمحروم من العطاء لتعففه عن السؤال. وأنا كلمت كله هنا في حق معلوم، وفي سورة المعارج مش في حق معلوم، تحدثت عن ذلك. مش يشفقون خائفون استعظاما لله تعالى، العادون المجاوزون الحلال إلى الحرام، مهطعين مسرعين مادي أعناقهم إليك، عزين جماعات متفرقين، مما يعلمون من نطف مهينة مذرة، فلا أقسم أقسم، ولا قلنا مزيدا أي للتأكيد، بمسبوقين مغلوبين عاجزين، فذرهم فدعهم وخلهم غير مكترث بهم، يخوض ينغمس في باطلهم من الأجداث من القبور صراعا مسرعين إلى الداعي، نصب أحجار عظموها في الجاهلية، يوفضون يسرعون، خاشعة أبصارهم ذليلة منكسرة لا يرفعونها، ترهقهم ذلة تغشاهم مهانة شديدة. سورة نوح. إن أجل الله وقت مجيء عذابه إن لم تؤمنوا، فرارا تباعدا ونفارا عن الإيمان، واستغشوا ثيابهم بالغوا في التغطي بها كراهة لي، وأصروا تشددوا وانهمكوا في الكفر، يرسل السماء المطر الذي في السحاب مدرارا غزيرا متتابعا، لا ترجون لله وقارا، لا تعتقدون أو لا تخافون عظمة الله، خلقكم أطوارا مدرجا لكم في حالات مختلفة، سماوات طباقا، كل سماء مبقية على الأخرى أو مقية على الأخرى، كل سماء مقية على الأخرى، نورا منورا لوجه الأرض في الظلام، الشمس سراجا مصباحا مضيئا يمحو الظلام، أنبتكم من الأرض أنشأكم من طينتها، الأرض بساطة فراشا مبسوطا للاستقرار عليها، سبلا فجاجا طرقا واسعات، خسارة ضلالا في الدنيا وعقابا في الآخرة، مكرا كبارا بالغ الغاية في الكبر، ود أصنام عبدوها ثم انتقلت إلى العرب، فكان ود لكلب قبيلة يعني، سواعا سواع ده صنم لهذيل، ويغوث لغطفان، ويعوق لهمدان، ونسر نسر لآل ذي الكلاع من حمير، مما دي أسماء طبعا أسماء أصنام، وفي الأصل كانوا أصلا كانوا صالحين، فيعني وضع لهم هذا النصب التذكاري، ومع الزمن عبدوهم من دون الله، مما خطيئتهم من أجل ذنوبهم، وماذا إذا ديار أحدا يدور ويتحرك في الأرض، تبارى هلاكا ودمارا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.